بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بع كذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الوكالة عقد جائز، ومعنى جائز نعم أي أنها ليست عقدا لازما، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين الموكل أو الوكيل الفسخ. لكن قلنا إن الوكالة في الواقع لها صور من حيث اللزوم وعدم اللزوم. الصورة الأولى تكون عقد لازم من الطرفين. ليس أنواع العقود الوكالة لها صور. الأول أن تكون وكالة محضة، وكالة محضة، فهذه جائزة من الطرفين، يعني يجوز لكل واحد منهم الفسخ. والثاني أن تكون الوكالة عقد إجارة، بمعنى أن هناك معاقدة بين الموكل والوكيل، فهذا عقد إجارة يكون لازما من الطرفين. والثالث أن تكون الوكالة وكالة محضة، أن تكون الوكالة وكالة محضة، ليست، وجرت العادة أن الموكل أن الوكيل يأخذ العوض، ففي هذا الحال تكون لازمة من طرف، جائزة من طرف آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. من وكل في بيع أو شراء، بأن قال له الموكل: وكلتك أن تبيع بيتي، فليس للوكيل أن يشتري البيت بسببين. السبب الأول أنه متهم بمحاباة نفسه، وثانيا أنه يترك الاستقصاء والبحث، أنه يترك الاستقصاء والبحث. فإذا قيل وكلتك أن تبيع بيتي، فحينئذ يتهم أنه قد يشتري هذا البيت الذي يساوي 180 مثلا، وحتى لو قيل إنه سوف يبيعه مثلا بمساومة وما أشبه ذلك، فقد يدع التحري والاستقصاء. وكذلك أيضا بالنسبة لولده، فلا يجوز لولده أن يشتري هذا البيت، لأن ولده كنفسه. وكذلك أيضا كل من لا تقبل شهادته له للتهمة. وهكذا أيضا في الشراء، قال: أو شراء، بأن قال مثلا: وكلتك أن تشتري لي سيارة، وكان عند الوكيل سيارة، فباع هذه السيارة على موكله، فإنه أيضا لا يصح. والسبب في ذلك أنه متهم، وقد يترك الاستقصاء، فقد يبيع سيارته وهناك ما هو خير منها. ولهذا قال: لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول التهمة، والأمر الثاني ترك الاستقصاء. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا مسألتين يجوز فيهما للوكيل أن يبيع وأن يشتري. المسألة الأولى: إذا كان البيع في محل المزايدة، بمعنى أنه قال له: بيع بيتي، فباعه مزايدة ووقف السوم عليه، ففي هذا الحال له أن يشتري لانتفاء التهمة. والمسألة الثانية: إذا قدر له ثمنا معينا بأن قال بيعه بمئة، فله أن يشتريه بماذا؟ بمئة لانتفاء التهمة. وهاتان المسألتان إنما قال الفقهاء بهما أو إنما استثنوهما لأن التهمة فيهما تنتفي والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يبيع إذن الوكيل إذا وكل إنسان في بيع أو شراء فلا يجوز أن يشتري نفسه ولا أن يبيع نفسه، فإن أراد ذلك فإنه يستأذن من ممن وكله بأن يقول: أنت أمرتني أو طلبت مني أن أبيع البيت وأنا لي رغبة فيه، أو أنت طلبت مني أن أشتري سيارة وعندي سيارة على الوصف الذي تريد، فحينئذ يخرج نفسه من التهمة ومن المحاباة. يقول: ولا يبيع بعرض، والعرض ما سوى النقد، فلا يبيع مثلا بقماش أو يبيع عقارا بسيارات أو ما أشبه ذلك، فالبيع لا بد أن يكون بنقد. فلو قال مثلا: بيع لي هذا العقار، فباعه بأربع سيارات أو باعه بعقار آخر، فهذا لا يصح. والسبب في ذلك أن البيع ينصرف إلى النقد، إذا قيل البيع يعني نقدا. وثانيا أن العرض، أنه إذا باع بعرض فالعرض يحتاج إلى بيع آخر حتى يحوله إلى نقد، وربما خسر، يعني ربما مثلا اشترى باع له هذا العقار بأربع سيارات ثم نقصت قيمة السيارات، فحينئذ تنقص قيمة العقار، تنقص قيمة العقار. فالمهم أن الوكيل لا يجوز أن يبيع بعرض، لأن الأصل أن يكون بيعه بنقد، لأن هذا هو المتبادر، ولأن بيعه بالعرض يحوج الموكل إلى أن يبيع العرض مرة ثانية وربما نقصت قيمته. قال: ولا نساء، يعني لا يبيع نساء، يعني بثمن مؤجل، وذلك لأن الأصل هو الحلول، الأصل الحلول، ولأنه أيضا إذا باع نساء فمن المعلوم أن الأجل له وقع في الثمن، أن الأجل له وقع في الثمن، فالشيء الذي يبيعه نقدا بمئة إذا باعه مؤجلا بمئة فمعنى ذلك أنه إيش؟ أن قيمته نقصت، كأنه باعه بثمانين حالة. إذن لا يبيع أيضا بالنساء، يعني بثمن مؤجل، لأن الأصل الحلول، ولأن البيع نساء قد يضر بمن؟ بالموكل. يقول: ولا بغير نقد البلد، لا يبيع بغير نقد البلد، لأن الأصل البيع بنقد البلد لانصراف الذهن إليه، فالأصل أن البيع يقع على نقد البلد لأنه هو المتعارف والمتعامل به والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، فإذا قال بيع هذا العقار فإنه يبيعه بنقد البلد لأن هذا هو العرف والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. وظاهر كلامه رحمه الله: ولا بغير نقد البلد، ولو كان أكثر رواجا أو نعم، ولو كان أكثر رواجا وأحظ، كما لو كان النقد الذي باع به من العملات الصعبة، فمتى كان في البلد نقد فإنه يبيع، فإن كان في البلد أكثر من نقد فإنه يبيع بالأكثر رواجا، يبيع بالأكثر رواجا، فإن تساوي إيش؟ خير. وعلى هذا فالوكيل الأصل أنه يبيع بنقد قبل، الأصل أن الوكيل يبيع بما عين له الموكل من نقد، فإن لم يعين فبنقد البلد، فإن تعدد النقد فبالأكثر رواجا، فإن تساووا أو تساويا فإنه يخير. والتخيير هنا تخيير مصلحة، لا تخيير تشهي، لأن القاعدة أن من خير، أن من تصرف لغيره وخير في أمر فتخييره تخيير مصلحة، وإن كان متصرفا لنفسه فالتخير تخير تشهي، وعلى هذا فالبيع بغير نقد البلد نقول لا يجوز، فيجوز الوكيل أن يبيع بغير نقد البلد. وذكرنا أن الصور أربع: الصورة الأولى أن يعين الموكل النقد فيتعين حتى لو قدر أنه أقل رواجا، والثاني أن لا يعين له، أن يطلق فينصرف إلى المتعارف عليه، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فإن تعدد نقد البلد فبأكثرهما رواجا، يعني هذا البلد مثلا فيه يتعامل فيه مثلا بالدنانير والدراهم على السواء، ننظر أيهما أكثر رواجا، قالوا الدنانير يبيع بالدنانير، قالوا الدراهم يبيع بالدراهم، فإن تساووا تساويا بينه يخير، والتخير هنا تخير تخير مصلحة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل أو بدون ما قدر له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. هذه عدة مسائل. إذا باع بدون ثمن المثل صح، فيصح البيع لأنه مأذون له فيه، ويضمن النقص لأنه مفرط بترك الاستقصاء. فمثلا قال: بيع هذا العقار وكان ثمن مثله 100,000 ريال، فباعه ب80، هنا باعه بدون ثمن المثل. فأولا نقول البيع صحيح، بيع الوكيل صحيح، السبب لأنه مأذون له فيه، ويضمن النقص الحاصل وهو 20 هنا لأنه مفرط بترك الاستقصاء. والمرجع في ثمن المثل العرف، العرف، فإذا تعرف الناس على أن ثمن هذا العقار كذا فهذا هو العرف. طيب، أو اشترى، نعم، أو باع بدون ما قدر ما قدره له، ها؟ وزيادة في مسألة الشراء ما بعجلها، أو بدون ما قدر له، عندكم ايش بعدها؟ أو وإن باع بدون ثمن المثل، نعم، أو بدون ما قدر له، باع بدون ما قدر له، بأن قال: بيع هذا العقار 100 فباعه 80، فيصح البيع لأنه مؤذن فيه، ويضمن النقص لأنه مفرط، ويضمن النقص لأنه مفرط. والفرق بين المسألتين أنه في المسألة الثانية قدر له الثمن، خالف ما قدر له نصا، وفي المسألة الأولى خالف ما قدر عرفا. فهمتم؟ شوف، إن باع بدون ثمن المثل، ثمن المثل يقدر عرفا، أو بدون ما قدر له هذا نصا، فإذا خالف الوكيل، إذا خالف الوكيل الموكل، إذا خالف الوكيل من وكله بأن باع بدون ثمن المثل فيضمن، لأنه خالف خالف المقدر عرفا، أو بدون ما قدر له يضمن لأنه خالف ما قدر له نصا. يقول: أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل فيصح، لكن يضمن الزيادة. يصح البيع، أي يصح الشراء لأنه مأذون فيه، ويضمن الزيادة لأنه مفرط بترك الاستقصاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو، نعم، أو مما قدر له، اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدر له، بأن قال: اشتري لي عقارا 100,000، فاشترى عقارا 120، فإنه يضمن إيش؟ الوكيل الزيادة، يضمن الوكيل الزيادة. أفهمتم؟ طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: صح وضمن النقص والزيادة. وهنا مسألة، وهي أنه سبق أن الوكيل إذا باع بغير نقد البلد أو بغير ما عين له موكل فإن البيع لا يصح. تقدم لنا قبل قليل: إن باع بغير نقد البلد أو بغير ما عين له موكل فإنه لا يصح. وهنا يقول إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له صح وضمن النقص. فلماذا يصح البيع هنا بيع الوكيل مع أن فيه مخالفة، ولا يصح البيع في الصورة الأولى مع أن فيه مخالفة؟ تمعنى ولا لا؟ إذا باع الوكيل بغير نقد البلد فما حكم بيعه؟ لا يصح. باع بغير ما عين له الموكل من نقد، لا يصح. طيب باع بدون ثمن المثل أو بدون ما قدر له فيصح ويضمن النقص. فما الفرق بين المسألتين؟ لماذا هناك لا يصح وهنا يصح؟ نعم. لا، ما دون له في البيع، البيع حتى هنا إذا إذا إذا إذا قدر له قال بيع هذه الأرض بمئة ألف فباعها بثمانين يصح ويضمن النقص. نعم. حتى الموكل أيضا ضرر في المسألتين. إذا باع بغير نقد البلد الموكل أيضا ضرر. إذا باع بدون ما دون ثمن مثل أو بدون ما قدر له أيضا عليه. طيب لماذا في مسألة نقد البلد يعني لماذا لا يقال بالصحة إذا باع بدون ما عين لهم النقد يصح ويضمن ما حصل من نقص مثلا؟ نعم. حتى طيب ما قدر لك بيع بمئة فباع بثمانين عين. هم يقولون الفرق بينهما أنه إذا باع بغير نقد البلد فالاختلاف هنا اختلاف في النوع، اختلاف في النوع. وأما إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له فالاختلاف هنا اختلاف في القدر. واضح؟ واضح يا أحمد؟ طيب إذا قلنا النوع يدخل جنس كل شيء باعتبار ما تحته جنس وباعتبار ما فوقه نوع. يعني هذا النوع هذا النوع أو خلاف جنس ما بيرجع يعني، بس هذا وقفت على الجنس والنوع. طيب إذا باع بغير نقد البلد فقد فالاختلاف هنا اختلاف في الجنس أو النوع. فنوع الدراهم نوع النقد يخالف النوع الذي قدره له أو ما تعرف عليه. طيب إذن ففي مسألة النقد يعني باع البيع هنا مخالف لما عينه له عينه له. إذن هذا هو الفرق في بين هذه المسائل، وهو أن يقال إنه إذا باع بغير نقد البلد أو بغير ما عين له موكل لم يصح، لأن الاختلاف هنا اختلاف في النوع أو الجنس. وإن باع بدون ثمن المثل أو بدون ما قدر له فإنه يصح، لأن الاختلاف هنا اختلاف في القدر. فالجنس واحد والنوع واحد لكن اختلف القدر. فالمخالفة في النوع أعظم من المخالفة في مسألة القدر. نعم. لا، إذا كان في النوع لا يصح البيع. اختلف أن غرض الموكل واحد لم يفت. هم في مسألة قول ثاني أنه يصح ويضمن النقص، لكن هذا يحتاج مثل قال له مثل بيع بدولارات فباع بريالات أو بالعكس، هنا النقص يعني حسابه قد يكون في شيء من الصعوبة. يحتاج الموكل أن يحول الدراهم الدولارات إلى ريالات ويعرف قيمتها بالريالات، فيه تحتاج عمل. وإلا فبعضهم خرج هذه المسألة من هذه المسألة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب كل هذه المسائل أيها الأخوة التي قلنا فيها لا يصح، متى أجازه الموكل فإنه يصح، كتصرف الفضولي. فجميع المسائل التي قيل فيها إنه لا يصح فيها تصرف الوكيل، تصرف الوكيل متى أجازه الموكل، أجاز تصرف الموكل فإنه يصح. فمثلا لو وكله أن يبيع بنقد البلد، أو يشتري بنقد، وكله أن يبيع بنقد البلد فباع بغير نقد البلد وأجازه الموكل فإنه يصح، فإنه يصح، لأن القول الراجح أن تصرف الفضولي موقوف على ماذا؟ على إذن من له الحق، فإذا أذن من له الحق فإنه يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشتراه به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. هذه مسائل متعددة. إن باع بأزيد يعني مما قدر له الموكل، إذا باع بأكثر أو أزيد مما قدر له الموكل فإنه يصح، ولهذا قال صح، وإنما صح لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. فمثلا قال له بع هذا العقار بمئة ألف فباعه بمئة وعشرين، باعه بمئة وعشرين فإنه يصح، لأن هذه الزيادة، أقول هذه الزيادة فيها خير، فقد زاد الوكيل الموكل خيرا. لكن المؤلف رحمه الله يقول ولا ضرر فيهما، فإن كان هناك ضرر أو توفيت مصلحة فإنه لا يصح، وذلك لأن الوكيل لم يؤذن له إلا على هذا الوجه، فلا ينفذ تصرفه إلا على ما أذن له فيه. فهمتم؟ مثال ما فيه تفويت، يعني في مسألة باع بأزيد ما في ضرر، لكن فيه قد يكون فيه تفويت مصلحة، بأن قال مثلا بع هذا العقار على زيد بمئة فباعه عليه بمئة وعشرين، هنا يفوت غرض الموكل، لأن غرضه مثلا الرفق بزيد، وأن يبيع عليه ما يساوي مئة وعشرين بمئة، هنا يفوت. يقول المؤلف رحمه الله: أو بع بكذا مؤجلا فباع به حالا. إذا قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا فإنه في هذا الحال يصح، إذا قال بع مؤجلا فباعه حالا يصح لأنه زاده خيرا ما لم يكن هناك ضرر، ما لم يكن هناك ضرر. فإن كان هناك ضرر فإنه ماذا؟ لا يصح. ما هو الضرر في هذه المسألة؟ لقد بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا. نعم، من من من تفويت المصلحة، يعني لو قدر أن البلد كثر فيه السراق، أو أن البيع سيكون في بلد آخر وسيرجع الوكيل بالثمن ويخشى أن يعترضه قطاع مثلا طريق، فقال بيعه مؤجلا، فحينئذ يفوت غرض الموكل بلا يصح. يقول المؤلف رحمه الله: وإلا فالأصل أن البيع الحال خير من البيع المؤجل، لأن الأجل له وقع في الثمن. فإذا باع العقار مثلا بمئة ألف قال بيعه مئة ألف مؤجلة فباعها مئة ألف حالة، فحقيقة الأمر كأنه باعه بمئة وعشرين أو ثلاثين. يقول: أو اشتري بكذا حالا فاشتراه به مؤجلا، أو اشتري بكذا حالا فاشتراه مؤجلا فإنه يصح، إلا إذا كان هناك ضرر. من الضرر لو كان الموكل يخشى أن هذه الدراهم تسرق، أو أن يعترضه قطاع طريق فيما إذا كان في بلد آخر أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا يصح. وأما مع عدم الضرر فإنه يصح لأنه زاده خيرا. إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف مما خالف فيه الوكيل الموكل، يقول هذه المخالفة إنما تضر فيما إذا كان على الموكل ضرر أو تفويت مصلحة، وأما إذا لم يكن عليه ضرر ولا تفويت مصلحة فإنه يصح لأنه زاده خيرا. وشوف إيه وجه الخير، أحسنت. قال اشتري بمئة ألف عقارا حالا، فاشترى بالمئة عقارا مؤجلا، وش وجه الخير؟ معروف الأجل له وقع في الثمن. أنا لو كان عندي أرض أبيعها عليك بمئة حالة ومئة وعشرين مؤجلة، فهمت لنا؟ لو كان عندي عقار، أنا تريد أن تشتري العقار، أقول لك هذا العقار حال نقدا بمئة ألف ومؤجل إلى سنة بمئة وعشرين، واضح لنا؟ وصلت الآن؟ أي الأجل له وقع في الثمن. فحقيقة الأمر أنه إذا قال اشتريه بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، إذا كانت قيمة العقار مئة ألف واشتراه مؤجلا بمئة فكأنه اشتراه حالا بثمانين، كان اشترى حالا بماذا؟ بثمانين. يقول المؤلف رحمه الله وإلا فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن فصل، وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مخالفات الوكيل من جهة العيب وغيره، يقول إذا اشترى يعني الوكيل ما يعلم عيبه، فالتصرف هنا صحيح، لكن يلزمه إن لم يرضى الموكل، يعني هذا البيع يلزم من؟ الوكيل إذا لم يرضى الموكل. وإنما قالوا بالصحة، يعني بصحة التصرف من الوكيل في هذه الحال، لأن هذه المعاملة تعلقت بطرف ثالث وهو إيش؟ البائع، تعلقت بطرف ثالث وهو البائع. إذن إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، بأقل من اشتر وكلتك أن تشتري لي سيارة، فاشترى سيارة يعلم أنها معيبة، فالتصرف صحيح لكنه يلزمه إيش؟ تلزمه السيارة إن لم يرضى الموكل. فإذا قال الموكل أنا لا أرضى، أنا وكلتك أن تشتري سيارة سليمة فاشتريت سيارة معيبة، حينئذ يكون هذا البيع إيش؟ لازم على من؟ الوكيل، كأن الوكيل هو الذي اشترى. طيب، وإنما صححوا هذه الصورة أو هذه المسألة قالوا لأن العقد أو لأن الأمر تعلق بطرف ثالث، لأن من لازم عدم صحة تصرف الوكيل إبطال العقد، وهذا يضر البائع الذي لم يعلم أنه وكيل، فالبائع باعه شيئا والمشتري يعلم أنه معيب، يعلم أنه معيب، فهمتم؟ فالبائع في الواقع ليس منه تفريط وليس منه تغرير. وقول المؤلف رحمه الله لزمه يعني الوكيل، لأنه دخل على علم وبصيرة والبائع لم يغره بذلك. لكن هذه المسألة وهي قول اشترى ما يعلم عيبه فيها تفصيل في الواقع، وهو أن الوكيل إن اشترى ما يعلم عيبه بعين مال موكله فإنه لا يصح، لأن الموكل لم يأذن له بشراء معيب، لم يأذن له بشراء شيء معيب، فلا يصح. أواضح ولا؟ يعني هناك فرق بين ما إذا اشترى بعين ماله وبين ما إذا اشترى في ذمته. أعيد أقول إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، نقول هذه المسألة فيها تفصيل، وهي أن الوكيل إذا اشترى ما يعلم عيبه بعين مال موكله، بعين مال موكله لم يصح، لأن الموكل لم يأذن له بشراء شيء معيب. أواضح؟ طيب، فأصل البيع لا يصح. وإن اشترى في ذمته، وكله في شراء فاشترى ما يعلم عيبه في ذمة الموكل، بأن قال الوكيل اشتريت منك سيارة أو هذه السيارة وهو يعلم عيبها هنا إن لم يرضى الموكل فإنها تلزم الوكيل تلزم الوكيل. ولكن في السورة الأولى إذا اشترى بعين مال قالوا تبطل الوكالة لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه. فقال في هذه السورة تبطل الوكالة. يقول المؤلف رحمه الله فإن جهل رده. فإن جهل من الضمير يعود على من؟ الوكيل. فإن جهل يعني جهل العيب فإنه يرده. مثال ذلك وكله أن يشتري له سيارة فاشترى سيارة ثم تبين أنها معيبة فإن الوكيل يرد هذه السيارة. ولا يملك الوكيل أن يأخذ الأرش. يعني لو قال البائع مثلا لبيع السيارة نبقي العقد على ما هو عليه لا نفسخ العقد ولكن لك الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فإن الوكيل لا يلزمه ذلك لأمرين. أولا أن الأرش معاوضة جديدة لأنه عوض عن الجزء الفائت ولم يؤذن له في هذا من قبل الموكل. وثانيا أن الوكيل أيضا يتصرف لغيره وقد لا تكون المصلحة في أن يأخذ الأرش. فلما كان أخذ الأرش مترددا بين المصلحة والمضرة فإنه يمنع. إذن إذا جهل الوكيل العيب فإنه يرد ولا يأخذ الأرش لسببين. السبب الأول أن الأرش معاوضة جديدة لم يؤذن له فيها. وثانيا أيضا أن أخذ الأرش قد لا يكون من مصلحة الموكل قد يكون من مصلحة. فما دام أن الأمر متردد بين أن يكون مصلحة أو مضرة فإنه يمنع. وقوله رحمه الله فإن جهل رده. فإن بادر الموكل برده قبل الوكيل فإنه يصح لأنه هو صاحب الملك. لو أن الوكيل اشترى ما يعلم اشترى شيئا يجهل عيبه فرده الموكل فإنه يصح. والسبب في ذلك أنه صاحب الملك وهذه المسألة لها صور. يعني إذا جهل العيب الصورة الأولى أن يرد الوكيل والصورة الثانية أن يرد الموكل والصورة الثالثة أن يقبل الموكل والصورة الرابعة أن يقبل الوكيل. يعني إذا اشترى ما يجهل عيبه مثال ذلك قلت له وكلتك أن تشتري لي سيارة فاشترى سيارة ثم تبين أنها معيبة فهنا إما أن يرد الوكيل وإما أن يرد الموكل وإما أن يقبل الموكل وفي هذه الصور الثلاث صح. وإما أن يقبل الوكيل وقبول الوكيل غير صحيح يكون يقبل شيئا معيبا هذا لا يصح. والخلاصة الآن أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري شيئا معيبا ولو قدر أنه اشترى فإنه يلزمه. فإن اشترى معيبا يجهل عيبه فإنه يجب عليه أن يرده. فإن رده الموكل صح وإن قبله الموكل صح وإن قبله الوكيل لم يصح. ها؟ لا ما لا ما ما, ما يجوز الوكيل يقبله نفسه. إحنا كلامنا يقبل الموكل. أما لو قبله نفسه فيضمن القيمة بالنسبة من وكله. يقول المؤلف رحمه الله ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. وكيل البيع يسلمه الضمن هنا عائد على غير مذكور لكنه معلوم من السياق. ها؟ ووكيل البيع يسلمه. إيه وش يسلمه؟ ماذا؟ هي مين موجودة في المتن؟ موجود في المتن؟ وش يسلمه؟ وكيل البيع يسلمه. نقول هنا الضمير هنا عائد على إلى على غير مذكور، لكنه معلوم من السياق لأن البيع لا بد فيه من مبيع. وقوله رحمه الله يسلمه، يعني وكيل البيع يسلم المبيع، لأنه من ضرورة عقد البيع، من ضرورة عقد البيع، إذ أن المشتري سيستلم، المشتري سيستلم ما آل إليه. وقوله رحمه الله ولا يقبض الثمن بغير قرينة، الوكيل لا يقبض الثمن بغير قرينة أو إذا أذن له الموكل. انتبه، الوكيل في البيع يسلم المبيع ولكن لا يقبض الثمن إلا في حالين: الحالة الأولى أن يأذن له الموكل بذلك بأن يقول بيعه واقبض ثمنه، والمسألة الثانية أن إيش تدل القرينة على القبض. والقرينة نوعان، قرينة نعم، القرينة ما هي القرينة؟ نقول القرينة هي الحال التي تقتضي القبض بحيث لو لم يقبض لعد مفرطا. القرينة هنا هي الحال التي تقتضي القبض بحيث لو لم يقبض لعد مفرطا، وهي نوعان: قرينة عرفية كما لو باعه في سوق عام على مجهول أو معلوم مماطل، فالقرينة العرفية هنا تقتضي إيش؟ القبض. والثاني قرينة شرعية كما لو كان عدم القبض يفضي إلى الربا، لو كان عدم القبض يفضي إلى الربا، بأن قال وكله مثلا في بيع ذهب لا يمكن ما يقبض، لأن لو لم يقبض لكان ربا. إذن يقول المؤلف وكيل البيع، يعني الوكيل في البيع يسلم، يعني يسلم المبيع، لأن هذا من مقتضى عقد البيع، لكن لا يقبض الثمن، لا يقبض الثمن. لماذا؟ نقول لأنه قد يرتضي للتسليم من لا يرتضي لقبض الثمن، يعني قد يأمنه على البيع لكن لا يأمنه على قبض الثمن، إلا في حالين: الحال الأولى إذا أذن له في ذلك، والحال الثاني إذا دلت القرينة على القبض. فأما إذا أذن له فواضح، وأما إذا كان هناك قرينة فإنه يقبض، والقرينة إما عرفية وإما شرعية. القرينة العرفية كما لو باعه في سوق عام، لو لم يقبض لذهب المشتري وضاع الثمن، أو على مثلا شخص معلوم لكنه معروف بالمماطلة، ففي هذا الحال لا بد من القبض. والثاني قرينة شرعية كما لو كان عدم القبض يفضي إلى الربا، بأن من قال بيع هذا الحلي من الذهب فباعه، نقول لابد أن يقبض، إذ لو لم يقبض لكان ربا. واعلم أن قبض الوكيل للثمن لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينهاه الموكل عن القبض بأن يقول له لا تقبض، بيعه ولا تقبض. والحالة الثانية أن يأذن له في القبض بأن قال بيعه واقبض ثمنه، وهذا واضح. والحالة الثالثة أن يسكت بأن يقول بيعه. فما الحكم؟ نقول إذا نهاه لم يقبض، إذا نهاه فإنه لا يقبض لأنه منهي عن ذلك، واضح؟ وأما إذا أذن له فإنه يقبض. وأما إذا سكت، سكت، فالمذهب أنه أيضا لا يقبض، فهو كما لو نهى، فهو كما لو نهاه، وعليه لا ضمان، لا ضمان على الوكيل فيما لو ضاع الثمن في غير ما تقدم. والقول الثاني، القول الثاني وهو ما شاء عليه الماتن، أنه إذا دلت القرينة على القبض فإنه يقبض، ويأتي إن شاء الله تفصيل المسألة. المهم نقف على قوله ولا يقبض إلا بقرينة.